لفضيله الدكتور وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ليسوء وجوهكم

وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Thank you. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم.